السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات هذا الكتاب المهم، الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 58 بعد 100 الأولى، المسألة 29 في إعادة صلاة الفجر مرة ثانية من الغد لمن نام عن الفجر وقتها. تكلم ابن حزم في المحلى عن هذه المسألة، فروى بسنده ما رواه أبو داود في سننه: باب من نام عن الصلاة أو نسيها. وكذلك عند مسلم: لما نام الصحابة كلهم حتى رسول الله، فقال بعضهم: قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا تشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل، فأرسلها أن شاء كيف شاء ومتى شاء. من أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. وفي رواية: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء. والشاهد هنا أن ابن حزم صح هذا الحديث، وعليه أوجب الصلاة مرة أخرى من الغد. رجل نام عن صلاة الفجر فصلى الفجر، وهذا الحديث يأمره أن يصلي في الفجر الذي في اليوم التالي أن يصليها مرة ثانية، تمام؟ وابن حزم صح هذا الحديث. وحديث البخاري ومسلم: لما النبي نام هو وأصحابه في سرية، وأمر بلال أن يتابع هذا، فنام بلال ونام الصحابة ونام رسول الله، فلام رسول الله بلالا فقال: يا رسول الله، أخذني ما أخذك، أي وأخذ الصحابة، فأمره بالأذان بعد أن أشرقت الشمس، وصلى ركعتين، ثم أقام بلال الصلاة وصلوا الركعتين جهرا، والقضاء يكون بمعنى الأداء، وهم لم يعني خرجوا من الوقت، وبعد الوقت يكون قضاء، ولكن الحديث صحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلا ذكرها فإن ذلك وقتها. قال النووي في شرح مسلم: فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ولا يتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول، لا يخرج من إلى الشروق، وليس معناه أن يقضي الفائتة مرتين. الحديث موجود وصحيح، فقال لا يقضيها مرتين كما قال ابن حزم: مرة صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول، مرة في الحال ومرة من الغد. وإنما معناه ما قدمناه أو ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرتهم، أي ما قاله ابن حزم ليس بسديد. قلت: وراء البخاري في صحيحه في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة: باب من نسي الصلاة فليصليها فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. هذا باب الذي بوابه البخاري، وترجمة الحديث الذي هو الباب هو المعنى المراد من الحديث. فإن قرأت حديثا لم تفهمه وأشكل عليك، فانظر إلى التبويب الذي بوابه البخاري أو مسلم أو أصحاب السنن ابتداء، إن لم تتمكن من شرح الحديث عند الشراح. قال: ثم روى البخاري حديث من نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، وقد مر الحديث في المسألة السابقة. قال ابن حجر في فتح الباري، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حسين قال هذه القصة، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك منكم صلاة الغداء الفجر من غد صالحا أي حيا غير مريض فليقضي معها مثلها. قال الخطابي في معالم السنن، معالم السنن شرح سنن أبي داود، الإمام الخطابي ينقل عنه كل الشراح والأئمة، النووي والقاضي عياض، النووي ومسلم وابن حجر وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني وكل هؤلاء، الخطابي شرح معالم السنة، طلبوا منه أن يشرح سنن أبي داود. سنن أبو داود 5300 وأكثر، اختصرها في أقل من 200,000، وهذه خلاصة السنن، وفيها علم جليل. يعني عندي في نسختي 4 مجلدات، كل مجلدين في مجلد معالم السنن، هو خلاصة السنن، لأن سنن أبي داود مثلا شرح عون المعبود، شرح سنن أبي داود حوالي 8 أو 10 مجلدات على حسب الطبعات. فملخص السنن تبدأ به ثم تبدأ بعون المعبود وما شابه. فقال هنا، قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، أنه يعيد المرة الثانية، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب، لأنه صرف الأمر عن ظاهره ولو صح الحديث. لماذا؟ لما عنده من مقاصد الشريعة والقواعد الكلية وقواعد علم أصول الفقه، كيف أصلي مرتين والنبي نهى أن يصلي الإنسان الفرض مرتين، فلذلك قال، ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، لا يجوز ليحوز فضيلة الوقت في القضاء، انتهى. قال ابن حجر: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا هذا الحديث غلطا من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حسين أيضا، أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ وهذه رواية هامة. ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. هو جعله ربا، فقال: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. وهذا حديث من أقوى الأحاديث التي ترد. وفي رواية: أينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه، وصححه الشيخ أحمد شاكر كذلك، وعقب على ابن حزم في تحقيقه للمحلى، كما قلت لكم الطبعة التي معي من المحلى الذي شرحت منه هذا الكتاب كله، طبعة تحقيق الشيخ أحمد شاكر. قال: وصححه الشيخ أحمد شاكر كذلك، وعقب على ابن حزم في تحقيقه للمحلى، وبين اضطراب ابن حزم في رواية الحديث، لأنه ضعف رواية الحسن بن عمران بن حسين، وبعدها بقليل صحح ذلك نفس. لذلك راجعت كلام ابن حجر لما انتهيت من كتاب المحلى قراءة وتحقيقا، فوجدت بعدها بفترة طويلة من نفس المجلد أن ابن حزم صحح هذه الرواية بهذا السند، وفي الأول ضعفها، صححها ثم ضعفها. قال أحمد شاكر: فهل لنا أن نقول له، لابن حزم، كما يقول لخصومه، أنه لا ينظر إلى نصر المسألة الحاضرة فقط، وإن ناقض كلامه في ذات البحث في المسألة، في مسألة اللهم غفرا. ابن حجر أحمد شاكر، لأنه صحح كل، حقق كل المحلى وقرأه طبعا مرات كثيرة، فكان ابن حزم يعيب على خصمائه في المسألة يستدلون بها لمذهبهم، فنفس القاعدة يستدلون بعكسها ويلومون نظرائهم وخصمائهم بنفس المسألة، فيستدلون بها لهواهم ولا يستدلون بها لهوى لأنهم يضعفون كلامه. هذا نقد، وهذا عدم جلاء وعدم استقرار في منهج الاستدلال. فقال: اللهم غفرة. قلت: فقد فعل ابن حزم هذا وناقض نفسه، فقال في المحلى في المسألة كذا بعدها بكثير. وروى أنهم قالوا: يا رسول الله، أنقضيها لميقاتها من الغد؟ قال: لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. وكل هذا صحيح ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ رواية: من أدرك منكم صلاة الغداء فليقضي معها مثلها. وإذا تؤمل فلا إشكال فيه، فالضمير في معها راجع إلى الصلاة الغداء لا إلى الصلاة، لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور، هذا بالإجماع، إلا بخلاف إلا بدليل يخالف ذلك. والمعنى: فليقضي مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي بلا زيادة عليها، أي فليؤدي ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم. فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد، لا يجوز غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق. هو نفسه من قبل قال قال بهذا الحديث، وأخذ منه وجوب أن يصلي مرتين. قلت: والفرق بين قوله الأول والثاني 188 صفحة، فغفل ابن حزم ولا حرج عليه، بل يحدث للكثير والله المستعان. فالمسألة هنا لا تقتصر، إن أردت أن تأتي بقول ابن حزم في مسألة، والنسخة عندي 11 مجلدا، فلا تأخذ في مسألة مثلا في الصلاة وتقول قال ابن حزم، ويكون ابن حزم قال بقول آخر في نفس الكتاب أو في كتاب آخر. فالقضية هنا مسألة التحقيق والتقصي العلمي والمنهج الشرعي. من صمت نجا، ولا ينبغي أن نتسرع كما قال علي بن أبي طالب في رواه الدارمي في مقدمة سننه التي شرحتها: المذايع البزر، المذايع البزر الذين ينشرون الشيء بلا تحقيق، إذا أتتهم قالوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الاستنباط إنما يكون بالتقصي والتحقيق. المسألة في إشكال في المسألة، المسألة 30 في حديث صحيح ضعفه ابن حزم، هو الخاص باشتباك النجوم. قال ابن حزم في المحلى كما أقول مرارا وتكرارا: كل مسألة أحررها وأحققها وأتقصى معانيها، إنما أرسم لكم قواعد الراجح من المرجوح، وكيفية علم الفقه المقارن، وكيف نميز بين الراجح من المرجوح، والحق من الباطل، والصحيح من الضعيف، بقواعد التشريع وقواعد الاستخراج والاستنباط وعلم أصول الفقه. ولا يكن طالب العلم في غفلة عن هذا الأمر، وإلا هلك وأهلك. بالمناسبة قد كتبت على المجموعة عندي أن الشيخ رحمه الله ربيع المدخلي توفاه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يغفر له ويتقبل أعماله، اللهم أمين. مات فوق 90، وحتى سموا أهل السنة بالمداخلة. فخرج هؤلاء الضلال الخوارج الإخوان وسبوه أشد السب والقذف، وطعنوا فيه طعنا عظيما شديدا، وجعلوه إلى درجة الزندقة عياذا بالله. الشيخ ربيح عمر كان الشيخ الألباني إمام في الحديث، كان يحسن الظن بسيد قطب، قطب الضلالة والتكفير. كل الفرق التي ذكرتها في الخطبة كلها أصلها سيد قطب. فكان الألباني مع جلالة علمه في الحديث لا يعرف الرجل، فكان الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله عرفه وكتب فيه، فعلم الألباني هذا، فكان له السبق في معرفة هذا الرجل، وكان ممن يذبون عن كتاب الله وسنة رسوله. وكان أستاذ دكتور في علم الحديث في أرض الله الحرام، وكان نسأله ونحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد. فخرجوا يفعلوا فيه ما فعلوه، وردوا لأن زعيمهم توفاه الله الحويني، وكان رجلا تكفيريا وإخوانيا، وبينت هذا، كان لا يكفر الناس بالكبيرة، وسمعتها بأذني مقطع فيديو صوت وصورة. قال: المرأة التي لم تتحجب وتسير بشعرها وملابسها وهي تعلم أنه حرام فهي كافرة وخارجة من الملة، لأنها علمت وأصرت. فرددت عليه في ضلاله هذا فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله، وسموه عبد الله بن حمار رضي الله عنه، لأنه كان لا يستغنى عن الخمر بعد أن حرمت. قال أبو عمر بن عبد البر، ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، نقل عنه أنه جلد في الخمر أكثر من 50 مرة، حتى قال بعض الصحابة بعد 50 أنه جلد، فقالوا لعنه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لا إله إلا الله. أقول لهذا الرجل غفر الله له وهداه، هو مات ومات على لا إله إلا الله، فأقول له: هل عبد الله بن حمار الذي أحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كافر؟ لأنه أصر بعد أن علم من رسول الله ومن الله، فإذا عبد الله بن حمار كافر، كما كفرت هذه المرأة التي أصرت بعد أن علمت. هذا أمر عجب. فلما تكلم بعض أصحاب الشيخ ربيع فأخذوا الرجل الحويني ومرمطوه، ففعلوا هذا في الوقت وفي الساعة التي علموا فيها من يومين أن الشيخ ربيع توفاه الله. فلابد من الحكمة ولابد من الفهم. قضية المداخلة هذه مقولة قالوها هؤلاء الخوارج، لم يقل الشيخ ربيع على نفسه أنه مدخلي، ليس هناك مداخلة ولا شيء، عندنا كتاب وسنة وإجماع، وهذا الذي علمه الشيخ ربيع رحمه الله لكل الأمة، لأنه ما أتى بجديد، كتاب وسنة وإجماع وسلف الصالحين، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. هم صنفوا الناس كما يريدون فليقولوا ما شاءوا. وكتبت كتاب زفرات مذموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم، زفرات PDF موجود، زفرات مكلوم زفرات مهموم بين دليل مكلوم متروك وتعصب مذموم، يتركون الدليل ويتعصبون لشيخهم حتى من أهل السنة وحتى ممن سموا بالمداخلة. حاجة عجب، والله عجب. من حوالي 6 سنين أو 8 سنين كتب كتاب في غاية الأهمية، قرأوه لزاما، موجود PDF. دعوة معالم دعوة تتآكل بل تنحر، هذا اسم الكتاب، معالم دعوة تتآكل بل تنحر. تكلمت فيه كلام على كل من كان على فرق أهل السنة في كل زمان ومكان، وذكرت مما ذكرت ما كان بين الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي المدخلي. هؤلاء يتعصبون للشيخ وهؤلاء يتعصبون للشيخ محمد بن هادي، هذا خلل وعدم فهم، مش ممكن. وما أمرهم الشيخ محمد بن هادي ولا الشيخ ربيع، لأنهم يعلمون الحلقة، ولكن الطلبة معالم دعوة تتآكل بل تنحر. هذا الكتاب يعني قطعت معنويا وماديا، وأصابني ما أصابني الله بقدره بسبب نشر هذا الكتاب، لأنني بيّنت فيه عوار هؤلاء الطلبة الذين هم من أهل السنة. هناك خلل وتعصب لا ينبغي، فكيف نعيب على هؤلاء الخوارج عندما يقولون علينا مداخل وما شابه، ولا نعيب على أنفسنا؟ الشيخان من علماء أهل السنة والجماعة، وكلنا استفدنا منهم، فكيف يعيب هذا على هذا؟ بل هناك ممن كانوا من الطلبة المقربين للشيخ ربيع، فلما حدث ما حدث تكلموا في الشيخ ربيع وطعنوا فيه وذهبوا للشيخ محمد بن هادي المدخلي. ايه ده؟ والله عبث، والله وتالله وبالله عبث. قد فعلوا أحسن أو أقبح مما يفعله الخوارج والتكفيريون. وللأسف الخوارج والتكفيريون والله وتالله وبالله يد واحدة، على يد واحدة، لا يفترقون ولا يختلفون. حاجة تقرف رب الكعبة، مش ممكن. نحن أولى بهذا. هم لا ينطقون كلمة في شيخ من مشايخهم. فانظر إلى الأمر، يعني مسألة عجيبة، والله وتالله وبالله، يعني يشيب لها الولدان ويبكي لها الفطن العاقل دما لا دموع. هناك خلل في منهج السنة والجماعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دين ربها وسنة نبيها، اللهم أمين. فقلت: أما الحديث الذي فيه لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الصلاة إلى اشتباك النجوم، قال: فإنه لا يصح، أن لأنه مرسل ولم يسند إلا من طريق الصلت بن بهرام، وللشيخ حجته، والشيخ ابن تيمية على ابن حزم من أقوى المحدثين، ولا يراجع وراءه في التصحيح والتضعيف، وهذا من باب القوة عند الشيخ في الفقه والأصول واللغة والحديث، ولكن طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد. قلت: روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والإمام الذهبي من أقوى المحدثين، وانظروا إلى كتابه الميزان الذي لخصه ابن حجر وسماه لسان الميزان، وكتاب سير أعلام النبلاء، غاية في العلم والكلام على الرجال، لا يستغنى عنه مؤمن طالب علم. فصحح الحديث، وأبو داود في سننه، وابن ماجه وأحمد في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال النووي على شرط مسلم وله شاهد صحيح، وهي الرواية الثانية عند الحاكم، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة على هامش السنن هذا إسناد حسن. وقال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول ابن ماجة عبد الله بن ماجة صاحب سنن ابن ماجة اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام ابن عباد العوام فأخرج إلينا أصل أبيه الذي أخذه عن أبيه فهذا الحديث فيه. وقال البيهقي رواه مسلم في الصحيح نعم هو في رقم الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر قبل أن تشتبك النجوم ويظهر سواد الليل. قلت وكل هذه الروايات للحديث ليست فيها أصلت ابن بهرام. لذلك إخوة كتب يعني عندما كتبت كتابي الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحادثين في بداية الكتابة أتيت بوقت أكثر من 25 سنة تقريبا يعني أتيت ببعض كتب الحديث بألفي جنيه. الألفين دلوقتي يعملوا 40,000 دلوقتي. سميته جزء من مكتبة الكشاف. فابن حزم إمام وأنا طفل بالنسبة لعلمه في الحديث. فلما قال من طريق الصلت بن بهرام فأتيت بما عندي من الكشافات في الكتب في لسان الميزان في الميزان تهذيب التهذيب تقريب التهذيب كتب كثيرة جدا وكتب الضعفاء والمتروكين والثقات وكل ما عندي. فرأيت أن هذا الرجل ثقة ويؤخذ يعني ليس بضعيف. والعلماء اختلفوا يأتي ابن معين ويقول ثقة ويأتي علي بن مديني يقول ضعيف وأنت تتحير. فالقضية هنا لابد من الفهم. فلذلك من أساسيات معرفة الراجح من المرجوح الرجوع إلى ما قاله الناس. لذلك كنت أتعيب وأعيب جدا على جل المحققين من أكثر من 30 سنة في مصر والله أعلم في غير مصر يأتون بكل كتاب صححوا الألباني وضعفوا الألباني صححوا الألباني وضعفوا الألباني. وفي بعض المحافظات والقرى كنت 5 سنين أجوب في المحافظات فاعترضني البعض يا شيخ يعني ينفعش كده ايه يا ابني في ايه. قال لي انت عمرك ما بتجيب كلام الشيخ الألباني صححه وضعفه انت بتجيب قلت له يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده انا متعمد هذا لا حول ولا قوة الا بالله انا متعمد هذا. ومع ذلك انا من اكثر الناس قراءة او سماعا للشيخ الألباني سمعت له اكثر من 300 سي دي سماعا يعني دقيقة دقيقة. وكتبت ورق هاك والله هكذا 6 أشهر حوالي 300 يعني من أعتبر من طلبة الشيخ. ولكن الشيخ ومن علم الشيخ قالوا لنا ارجعوا إلى الأصل. وهذا الذي ينبغي. ضعفه وصححه وإمام الشيخ ابن باز كان يقول لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله من الشيخ الألباني. وهذا حق ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. لابد أن تبحث في كل ما علوم الشريعة وعلى قدر الحاجة إن كان عندك تخصص هناك لوازم ومقتضيات لعلوم كثيرة. الأصولي عالم أصول الفقه مرتبط بعلم الحديث ومصطلح الحديث. لذلك كل كتبي لا سيما الكتاب الكبير 3 مجلدات ما قل ودل في أصول الفقه المستدل مصطلح الحديث كتبت فيه أكثر من 150 صفحة. فالمسألة مهمة وهذا من أساسيات ولوازم ومقتضيات ما يجعلك تعرف الراجح من المرجوح. هذا هو ما خلقنا للتقليد حتى نكون كالحمير والبهائم. قلت قال ابن الأثير في النهاية ظهرت النجوم جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهو كناية عن الظلام. وقال النووي في شرح مسلم في الحديث الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهو بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. أخ من الخوارج هنا، معلوم هنا يعني شاب ويصلي ويخطب بالناس، هو خارجي، وأردت أن أنصحه في الله فأعطيته أكثر من 20 كتابا من كتبي من سنين، ثم بعد ذلك ظل يطعن فيه. فهذا الشاب أخذ بهذا الحديث لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فماذا كان يفعل؟ تأول هذا الحديث بجهله، فكان إذا أتى يوم من رمضان أفطر وأشبع بطنه ثم صلى بعد صلاة الجماعة وتعمد كل يوم على هذا. هذا عبث. هل فعل رسول الله والصحابة هذا؟ لم يفعل. نحن نسير حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل برسول الله وصحابة رسول الله السلف الصالحين وأصحاب أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالقضية هنا قضية الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حتى فعل هؤلاء الخوارج ما فعلوا وأهلكوا العباد والبلاد فيما حدث في ثورات الربيع العبري، وحدث هذا الهلاك إلى يوم الناس هذا. أين سوريا؟ وأين اليمن؟ وأين السودان؟ وأين العراق؟ وأين ليبيا؟ كل هذا من ثورات هؤلاء التي أطاحت باليابس وبالأخضر واليابس. طيب، قال الشيخ أحمد شاكر وهو يعلق على كلام ابن حزم، هذا يدل على خطأ المؤلف اللي هو ابن حزم في رد الحديث، وأن الصلت بن بهرام لم ينفرد بإسناده. فهنا قلت وكل هذه روايات للحديث ليس فيها الصلت بن بهرام، هو جعل الحديث منفرد بالصلت بن بهرام فحسب. فلذلك الشيخ السيوطي كتب جزءا، يعني كتاب كتيب صغير تتبع فيه روايات من طلب العلم فريضة على كل مسلم 50 طريقا، فصححه، وغاية ما هناك غالب أهل العلم سلفا وخلفا ضعفوه والبعض حسنه كالحافظ العراقي والإمام السخاوي، فأتى ب50 طريقا. فقال هنا هذا يدل على خطأ المؤلف يعني ابن حزم في رد الحديث، وأن الصلت بن بهرام لم ينفرد بإسناده، إن كانت له فيه رواية لم نرها. ونرجح أن المؤلف شبه له ودخل عليه حديث في حديث، وهذا من أنواع الحديث المقلوب. الحديث المقلوب يقلب في السند ويقلب في المتن. يقلب في السند يقول اسم غير اسم، وسند لحديث يأتي بسند متن على سند غير هذا الحديث وغير هذا المتن. وكذلك القلب في المتن اللي هو الكلام، قال سلم إذا برك أحدكم فإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الثابت والذي عليه أهل العلم. أما ابن حزم فقال هناك حديث قلب فليضع ركبتيه قبل يديه، والبعض أخذ بهذا، وهذا الذي على الخطأ، فليضع يديه قبل ركبتيه. قال أهل اللغة البهائم وذوات الأربع ركبتهم في أيديهم لا في أرجلهم، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال هنا المؤلف شبه له ودخل عليه حديث في حديث، أي حديث مقلوب. تمام. المسألة 31 يا إخوة، أنا أجهد نفسي، أنا أقول هذا لأحفزكم، أنا قلت قبل ذلك مكثت مدة من الزمن أقرأ المحلى أكثر من مرة لآتي لكم بزبد ما خالف فيه الإمام ابن حزم الدليل، يعني طلع إن أمي في كتابة هذا الكتاب، وأهديه لكم وأوفر عليكم المجهود والتعب والنصب. ما يجيش الأخ ياخد الكتاب ويرميه على مكتبته ويجي عليه التراب، أو ما يحضرش أو ما يقراش. طب أنا عملت إيه؟ أنت حر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لابد من النصب، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا أفعل بما من الله علي به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأفعل ما علي. إنما عليك البلاغ يا رسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إعلام الموقعين عن رب العالمين، فنعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعل ما علي. فمن اجتهد وحفظ وفهم فبها ونعمة، وإلا فالأمر شأنه ولا حرج. ولكن هذا يظهر من خلال نصب طالب العلم وقوته ورجولته أو نسويته، مش راجل يعني، في طلب العلم أو في أي شيء، في الإنفاق على الأهل وما شابه. لابد من النصب. أنت تريد أن تكون داعية إلى الله على بصيرة، وأنت بك الخمول والكسل، إيه ده؟ ولابد أن نتقي الله في الوسيلة الشرعية. الوسيلة الشرعية لابد أن تكون الشرعية، الوسيلة الشرعية. ومن الشرعية أن تجتهد وتعلم أنك في ثغرة عظيمة. أنا أفعل ما علي، يعني نحن نجتهد في طباعة الكتب، ونحن على ضعف في المعتقد وفي القوة، وجهل في العلم. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ونحن في نهايات الدنيا، فنحن على جهل، وفي كل لحظة أرفع عن نفسي الجهل إلى أن يتوفاني الله. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أما الأولون فكان فيهم الخير والفضل، وجاء وعلم الله فيهم البركة. نقرأ الآن كتب الأئمة الذين كتبوا ودونوا مصنفاتهم مخطوطة أكثر من 1000 سنة، وأكثر من 1000 سنة مخطوطات دونت وطبعت، لربما طبع الكتاب 1000 طبعة في كل زمان ومكان، وما كان عندهم طبعات ولا مطابع ولا شيء، ووصل إلينا علمهم ببركتهم وبفضل الله ومنه عليه. ونحن الآن الكتب موجودة والطبعات بالمئات والآلاف، لا أقول العوام، بل أقول فضلا عن طلبة العلم الذين يقصرون في التعليم. نحن نفعل ما أمرنا به الله ورسوله، ويظهر المجتهد من غير المجتهد. المسألة 31 في الاضطجاع بين ركعتي سنة الفجر. يا إخوة أقولها والله وتالله وبالله، ليس تحيزا لتخصصي في الفقه والأصول وما شابه وما لوازم هذا الفقه والأصول من الحديث وكذا، لا والله، أنا أتكلم على ما قلته في أكثر من كتاب، آخر كتاب منارات على سبيل القيادة الشرعي، وبينته في مقدمته عظم علم أصول الفقه وما قاله الناس سلفا وخلفا. فالكثير ممن يتصدون للدعوة يأخذون بأحاديث صرفت عن ظاهرها، وده مسألة عظيمة. قال ابن حزم في المحلى المسألة مسألة: كل من ركع ركعتي الفجر لم يجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح. وجوب وإلزام، لو ما اضطجعش ونام كده مش نوم يعني يضطجع يبقى صلاته باطلة. طب ما شاء الله. وقال برهان ذلك: ما حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال. في منهج التصنيف إذا ذكرت هذه النقاط معنى أني حذفت شيئا، فكنت أحذف حدثنا فلان عن فلان وأختصر السند لأنه موجود في المحلى ونحن في سياق الاختصار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. والإمام ابن حزم إمام في الفقه وأصول الفقه والحديث، والأمر على الوجوب كما أجمع على ذلك الصحابة. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو داود وجاء عند البخاري كذا وكذا، ومسلم في صحيح بصيغة الأمر بصيغة الفعل لا الأمر، كان يضطجع لم يأمر فليضطجع على يمينه. لذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ولو قال أن الترمذي حديث غريب قال أهل العلم حديث ضعيف، هنا قال حديث حسن صحيح غريب. فلذلك قال هنا: قلت ومسلم صحيح بصيغة الفعل لا الأمر. والفرق بين الفعل والأمر، الأمر الوجوب والفعل للاستحباب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأمر للوجوب والفعل للاستحباب. قال ابن القيم في زاد المعاد في خير هدي العباد: سمعت ابن تيمية، وهو تلميذه وابن تيمية شيخه، قال: هذا باطل وليس بصحيح، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به عن الأمة. فكلما أتيت بمسألة من مسائل ابن حزم يقول لك: من عيد الكيال ده إيتنا بإمام، وهذا الذي أفعله. ثم بعدما آتي بقول الأئمة وآتي ما عندي تأكيدا لهذا الأمر. قلت: وروى البخاري في صحيحه في كتاب التهجد باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن من سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل وطالع من قيام الليل تعبان بيريح شوية، وكل الناس لا يقيم الليل بيضطجع ليه؟ هنقول بقى العلة والحكم يدور مع التي وجودنا عنا، ندخلكم في مواويل. فالمسألة تحتاج إلى ضبط للفهم. تمام؟ قالت: ثم بوى بعده باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. شوف الكلام الجميل، هذا الباب من صحيح البخاري. الأول فيه قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وقال كان عائشة قالت: كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. صحيح مسلم البخاري لم يذكر الأمرية. فهذا الباب الذي بعده باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني. ممكن تكون نائمة، حديث مسلم، كانت في غاية الشدة من الغيرة، فقام رسول الله من الليل وهي نائمة ليصلي قيام الليل، فذهبت تبحث عنه لأنه ذهب في يومها ليوم زوجة أخرى فقال لها: أتاك شيطانك؟ فهذا يومها، استحالة أن يكون النبي يأتي إليه الجور والظلم، هو يومها. كان يصلي فتحسسته فوجدت ووقعت يداها على قدميه وهما منصوبتان وفي السجود في الصلاة. فإما أن تنام وهو يصلي، وإما أن تكون قائمة ويحدثها. فذكر هنا باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. فقال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا صلى: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. شوف الفهم عندما تجمع بين الأدلة. إن أخذت كلام ابن حزم ولم تصل إلى أحاديث البخاري، أحاديث عائشة وما حدث، تفهم تقول الله أكبر. لكن العجلة في الطلبة ياخد مسألة يقول لك خلاص أنا أروح أذن أدرس للناس. شاب بقاله سنين يعني بيبيع الكتب، وشيخ مظهره السنة ولحيته كبيرة، وبقاله يعني سنين يبيع الكتب أمام المساجد، غالب المساجد. المهم فأتى لي بعض مرات فجلس هنا تحت هذا الشباك، وأشياؤه من الكتب والعطر والسواك عينه على الكتب والأشياء حتى لا تسرق. دقيقة يجلس وعشر دقائق يقف أمام سلعه حتى لا تسرق، هكذا. فأتى إلي مرة هنا فقال لي: يا شيخ والله بعض الإخوة من كثرة حضوري للدروس يقولون لي درس للناس. فنظرت إليه: يا ابني أنت جاي تبيع وتشتري، تدريس إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هو ده تدريس؟ فسكت ووشه ضحك وسكت. ده عبث. القضية لابد من الفهم. ده احنا بيطلع عين أبونا عشان نحقق مسألة 30 سنة هكذا إلى أن يتوفاني الله. فلابد أن تجتهدوا، مش تتعصبوا للشيخ في مسألة أنا غلطان فيها. مين أنا؟ فاضربوا بعرض الحائط. لكن الخبيث والجاهل الجهول يقول لك: ده شيخي أعلم أهل الأرض، ما شاء الله عليك، سبحان ربي العظيم. من قال لك هذا؟ من يعلم من هو أعلم العلماء في أي عصر من العصور؟ تعصب ممقوت والله وتالله وبالله. هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة مكثت 5 سنين في قراهم بإذن شيخهم، فرجل كبير تقريبا في سني كنت أدرس لهم، فأخذني على جنب وخفض صوته وأقسم لي بالله، فقال: يا شيخ، شيخنا من أهل العلم. فنظرت إليه هكذا، فانظر هم يقولون ماذا. أما الذين يقول من أعلم أهل الأرض، هؤلاء ما تعلموا، هم ينظرون إلى الشهرة لا تحقيق ولا تقصي ولا ولا ولا. مسألة هناك خلل في الفهم، مش ممكن. يا رجل أعلمك مفاتيح العلوم وكيفية الترجيح بين أقوال أهل العلم، لا تعصب إلا للكتاب والسنة كما قال أهل العلم سلفا وخلفا. فهذا طريق النجاة. قلت: فدل الحديث أن النبي اضطجع مرة وترك، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. وهذا دليل قاطع على صرف اللفظ بالأمر إلى الاستحباب، والقاعدة متفق عليها. وهذا على كون حديث الترمذي ثابت ولم يضعف، حتى لو كان ثابتا عندنا أحاديث أخرى صرفت هذا الثبوت إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. وحديث آخر وهو ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث الأعرابي الذي سأل النبي عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس والصلاة والزكاة والصيام والحج، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تتطوع، إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال رسول الله أفلح إن صدق. فتخيل حديث البخاري ومسلم الذي يصلي ركعتي الفجر وكأنه حاز الدنيا بما فيها بخيراتها وكل ما فيها من شيء، ركعتي سنة الفجر، ليست ركعتي الصبح اللي هو الفجر، لا، السنة الركعتين خير من الدنيا وما فيها، وهذه استحباب لا وجوب. فأخذوا ظاهر الحديث وقالوا الذي لا يضطجع صلاته باطلة. يا عم في ايه؟ هذا لا يستقيم. الركعتان بهما ما في الدنيا وخيراتها ليست على الوجوب، والاضطجاع ليس من العبادات التي يتعبد بها الإنسان إلى ربه، إلا أن يغير المباح بالعلة أو بالنية، ينام ليقيم الليل، ينام ليصرف وينفق على أولاده، فهذا الجواز والمباح انتقل من النية إلى عبادة. فالاضطجاع في نفسه وعلته أن النبي كان يضطجع من كثرة قيام الليل حتى تورمت قدماه والله تعالى أعلم من كثرة الوقوف، فيخرج في ساقيك وفخذيك فقاقيع، ونسميها اليوم الدوالي. لما كنت شابا أنا أعمل الأعمال وأنا ابن 6 سنين، فغالب شبابي كنت أقف وأعمل بالليل والنهار لأساعد أهلي في الإنفاق ونفسي، فقدمي مليئة بالدوالي حتى تتورم قدماه من كثرة الوقوف. فرسول الله هكذا، فكان يضطجع يهون على نفسه ليصلي ركعتي الفجر، فجعلوها مبطلة، لو لم تفعلها بطلت صلاتك، لحديث واحد نسيت فيه الأدلة الأخرى التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويأتي هذا وهذه الرائعة والقاعدة الكلية لسفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. طيب، فقلت: فابتداء ركعتي سنة الفجر ليستا بفرض بل مندوبة ومستحبة، وكذلك الاضطجاع، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد جاء الأعرابي ليتعلم فعلمه النبي وما يجزئه، فماذا بعد؟ وفصل ابن حجر المسألة في فتح الباري فقال في شرح الباب: وأما إنكار ابن مسعود للاضطجاع وقول إبراهيم النخعي، يعني هذا قول من قول صحابي من أقرب الناس للصحابة للنبي، والنخعي إمام كل علم أبي حنيفة من إبراهيم النخعي، قال ابن مسعود والنخعي: هي ضجعة الشيطان، كما أخرجهما ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله. قالوا ضجعة الشيطان، ابن مسعود أقرب الناس للصحابة قال هذا لم يفعله النبي. فإذا العلم إنما يأتي من كل أفراد الصحابة، ليس من بعضهم، بل من كلهم، من فلان وفلان وفلان. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة، فهنا لا يغرنك قول أي أحد، حتى الصحابة الكل يؤخذ من قوله ويرد، ليس كل صحابي عرف كل أحاديث رسول الله قولنا فعلا، فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع، يعني كان يرميه بالحصى لو اضطجع بعد قبل ركعتي الفجر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل ولكن لا بعينه. أدلة الأحكام ليس فيها الأحاديث النبوية فحسب، وكل أدلة الأحكام كتب أدلة الأحكام كتاب المنتقل المجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، أو بلوغ المرام الذي شرحه صنعاني في سبل السلام، أو ابن الدقيق العيد لما شرح كتاب الإحكام في 500 حديث من الصحيحين، كل هذه أحاديث مرفوعة إلى رسول الله. كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة عندي أكثر من 38,000 وأكثر، والمصنف لعبد الرزاق 20,000 وأكثر. هذه وكذلك المحلل ابن حزم، وكذلك كتاب سنن البيهقي الكبرى، مليئة بالآثار من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم، يربط الحديث المرفوع مع الأحاديث الموقوفة، وهذا كله عندي. فهنا لابد، لذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يتكلم عن فضيلة وأهمية طالب العلم وعالم الفقه في الكتب، قال المحلة والمغني لابن قدامة، هذا قاله العز بن عبد السلام، قال وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، عندي الطبعة الهندية القديمة 12 مجلدا بالخط الصغير، فكل هذه تبين لك هذه الآثار، فلا يغرنك قال ابن مسعود وقال ابن عباس وقال فلان، الكل يؤخذ من قوله ويرد. وابن عباس نفسه فيما شرحته في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، وقد انتهيت من شرحه، فقال فيما رواه الفقيه الخطيب البغدادي، قال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة في الحج ومناسك الحج، كما بينت مناسك الحج الإفراد والقران والتمتع، فقال نهى أبو بكر وعمر عن التمتع، فقال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، الحديث البخاري ومسلم، وتمتع وأمر بالمتعة، هو أتى بالقران ونسأل فيها خلاف، فأقره وأمر به، بل كانوا قارنين وأمرهم بالتمتع، ففسخوا القران وتمتعوا، والصحابة والعرب ما كانوا يفعلون هذا، وتشددوا ورفضوا أن يتمتعوا، فأمرهم بالتمتع فرفضوا، فدخل على عائشة وهو غضبان، غير حديث صلح الحديبية على أم سلمة، هذه رواية أخرى، فدخل عليها فقالت من أغضبك يا رسول الله، أهلكهم الله، أو قالت كذا، قال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، ما هذا الأمر؟ أنه أمرهم أن يتمتعوا، وتعجبوا قالوا أنذهب إلى منى وتنزل من ذكورنا المني، يتساقط المني من ذكورنا، التمتع تدخل إلى الخيمة وتجامع زوجتك لأنك تمتعت بالمتعة، ثم يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج بعد التمتع. فقال يوشك علي يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أتقولون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فقال عروة بن الزبير هما أعلم منك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الخطيب البغدادي صدق عروة بن الزبير، ولكن في معنى الكلام المرجعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا لا بد من التحقيق والتقصي العلمي في كل مسألة، لا تدخل الأحاديث وتقول قال ابن مسعود وقال إبراهيم النخعي، أو لا يكون عندك ابتداء علما بالحديث وتقول ابن مسعود وأنت لا تدري أن ابن مسعود لم يصل إليه هذا الحديث فقال ضجعة الشيطان. فكل هذه تبين لك كيفية أن تتكلم في مسائل الشريعة. فقال ابن عمر فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع، وأخرج ابن أبي شيبة كذا. وأرجع الأمر وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعينه. ثم شرح بعد الباب كما في الفتح، يعني فتح الباري لابن حجر، قال باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. أشار بهذه الترجمة، يقصد بالترجمة الباب، إلى أنه لم يكن يداوم عليها. الذي سألني من بعض الإخوة يعني قريبا حديث كان عمله ديمة، فقال ابن حجر هنا أشار بهذه الترجمة، يقصد بالترجمة إلى أنه لم يكن يداوم عليها، على الاضطجاع عند بزوغ الفجر لم يداوم عليها. وعائشة في صحيحين قالت كان عمله ديما. وقلت للأخ الذي سألني القاعدة الكلية الحكم للغالب لا حكم للنادر، فالغالب كذا والنادر لا حكم له. وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح. عندنا العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فابن حزم ليس عنده علل وليس عنده قياس ابتداء، وخالف وشذ عن صحابة رسول الله، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فحتى في إقامة السنن لابد من العلة، هذا هو، لكي تعلم وتفعل الشيء بفقه ووعي، ما تبقاش زي كبهيمة الأنعام. وبه جزم ابن العربي القاضي المالكي وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى الصلاة صلاة الفرض فصل بين صلاة الفرض وصلاة السنة، إما بالتحول من مكان الصلاة الفرض الفرضية إلى مكان آخر أو يتكلم. فهناك وجوه للصرف ليس وجها واحدا. قال ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي عن الشافعي. وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة، سنة وليس فرض. وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، مش واجب، صحة، والشرط يلزم من عدمه العدم. يعني سبحان الله، هنا رجل في هنا أكبر مني سنا ولحيته بيضاء لربما وصل أكثر من 70، وكان يحب الله ورسوله ويحفظ كتاب الله، وكان خارجيا هداه الله، فكان يلزم الناس بالاضطجاع في مسجده. فالقضية هنا ليس هناك وعي، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، لا مش حدثاء الأسنان، ده لحيته كبيرة، ولكن سفهاء الأحلام ليس عندهم عقول ولا هم من أولي الألباب. وهذا الفصل بين الراجح والمرجوح بقواعد أصول الفقه وصرف اللفظ عن ظاهره بدليل، فإن حدث عندك الخلل في الدليل وأدلة الأحكام حدث لك الضلال. ورده العلماء بعده، يعني ردوا على ابن حزم، حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال، والحق أنه تقوم به الحجة اللي هو عبد الواحد بن زياد، ولكن هناك أحاديث صرفت حديث الأمر بالاضطجاع بالأحاديث الأخرى. قلت فكانت هذه المسألة مما بالغ فيها ابن حزم في الظاهرية التي تخالف الحق والصواب. فهذه كل مسألة أتيت بها درجة من درجات الترقي إلى معرفة علم الفقه المقارن والراجح من المرجوح. المسألة 32 في معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، قال ابن حزم في المحلة مسألة صفة الصلاة وما لا تجزئ إلا به، لا تجزئ أحدا صلاة إلا بثياب طاهرة، ثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر، وبأن تطيب المساجد وتنظف لقول النبي وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا كما في الصحيحين برواية أخرى. وقال تعالى وثيابك فطهر، قال ومن ادعى أن المراد بذلك القلب، طهارة القلب، فقد خص الآية بدعواه بلا برهان. هناك عموم وخصوص وظاهر وباطن، والآية على ظاهرها وثيابك فطهر، واللفظ على الثياب، فلماذا جعلت هناك تطهير القلب؟ فقد خص الآية بدعوى بلا برهان، ما فيش دليل اللي انتم بتقولوه، هذا كلام ابن حزم. والأصل في اللغة، الأصل في اللغة التي بها نزل القرآن أن الثياب هي الملبوسة والمتوطئة، ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل، على ظاهر كلامه معتبر، ولكن هناك صوارف بأدلة أخرى. قلت لما كانت القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه القاعدة لا عبرة لها عند ابن حزم، لا علاقة له بالمعاني والمقاصد الشرعية، فقد تذكر اللفظ في الآية أو الحديث، أو عفوا فقد تذكر اللفظ في الآية أو الحديث ويراد بها معاني مختلفة على حسب السياق والفهم والمراد. فقد قال الله تعالى هنا لفظ مرتين، فقد قال الله تعالى، تمام، فقد قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا في نفس الآية بمعنيين مختلفين، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ملابس سواء كانت من الريش أو من القماش، ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس وهذا لباس، هذا لباس مادي وهذا لباس معنوي، هكذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو السبيل إلى الجنة صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذا السبيل والطريق والمنهج والمعتقد الذي يؤدي إلى الجنة. والسبيل لغة الطريق الذي تسير عليه، حتى الشريعة التي فيها الكتاب والسنة والإجماع هي الشريعة، شريعة الله ورسوله. قالوا وهم يقولون الآية والآيات في الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في اللغة الشارع والشريعة الطريق الذي يصل به الإنسان من مكان إلى مكان، ثم شريعة الله ورسوله. والسبيل لما قال النبي في هجرته من مكة إلى المدينة، وكان أبو بكر معروفا بين الناس وكان من أهل النسب والأنساب، يعلم ويعلمه الناس ويرجع ويسافرون إليه ليتأكدوا من نسبهم، فكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يعرفون رسول الله ويقولون لأبي بكر من هذا الذي معك؟ والنبي قال له في لفظة نسيتها، ماذا؟ ما سمعت والله ما سمعتها، تورية في التورية يعني، تمام؟ زب عني أو الكلمة قلتها قبل ذلك ونسيتها. المهم يعني، فكان يقول عندما يسأل هذا يدلني السبيل ويعرفني السبيل، هو جعلها على ما يفهمها السائل، أي أن النبي يدله على الطريق كيف يسير من مكة إلى المدينة، وبأمر رسول الله قال لأبي بكر أن يذب عنه ويجعل الأمر ليس على الكشوف والوضوح، فكان يقول الكلمة يواري بها حتى لا يعلم أنه النبي. فهذا معلوم شرعا ولغة وعقلا. طيب، قال هذا في نفس الآية بمعنيين مختلفين، والفرق بين اللباس الحسي واللباس المعنوي. وكذلك قوله تعالى وآية عظيمة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الذي ما تم له حفظ كتاب الله لا يستطيع أن يأتي بالآية في بحث، حفظنا الكتاب وقد ننساه، ولكن نعلم الآية وموطن الآية وفي أي صورة وفي أي آية، فنصل إليها ونكتبها في الأبحاث. فلا بد من حفظ كتاب الله ومراجعته كثيرا. فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فحملت الآية على معنى الأرض وما ينبت فيها من الزرع، وحملت أيضا على القلوب الطيبة والقلوب الخبيثة. وكذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع والخوف، هذا لباس معنوي، الخوف سيطر عليهم كما ترتدي المرأة الجلباب والنقاب والخمار بكل جسدها، فالخوف والجوع سيطر على هؤلاء وهذه القرية، وهم قوم قريش. والعبرة في بالعبرة لا مش ده، الثانية باللبد انتظر انتظروا أيوة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة أذكرها مئة مرة وتخرج من رأسي في لحظة، الله المستعان. وهذا المهم أعلمكم وتذكروني. حدث هذا مع أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم ينسى بعضها ثم يذكره التابعي فيقول أنس حدثني فلان عن أنس، فكان أخذ منه في البداية هو الذي حدثه. المهم يعني قال وهذا كثير في كتاب وكلام جل المفسرين على ذلك. والمفروض هنا في كثير من كتب وكلام جل المفسرين، تمام؟ طيب قلت على ذلك. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبين أهل التفسير أنه على قولين، اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا الملائكة، والقول الثاني القرآن الكريم ولا يمسه إلا الطاهر بالوضوء أو الغسل من الجنابة. وقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، قالوا فيه ثمانية أقوال وأكثر، فقيل أن المراد بالثياب العمل، وقيل القلب والنفس والجسم والحق والخلق والدين، والثياب الملبوسات على الظاهر والنفس الجسد. فلما كان ابن حزم ظاهريا حمله على الثياب الملبوسات وأنكر كل هذه الأقوال، وانظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي وفصل كل قول بدليله. فالمسألة هنا عند الإرادة لمعرفة ما عليه الإمام من الصواب وعدم الصواب لابد أن تأتي بالدليل، مش قول عاري عن الدليل. وكذلك فعل مثله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، وقال قوله تعالى وثيابك فطهر، قال ابن عباس لا يلبسها على معصية، الله أكبر، وطهرها من الذنوب ومن الإثم ومن الخروج. وعن سعيد بن جبير قال وقلبك ونيتك فطهر، فإن العرب تطلق الثياب عليه، وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري من التابعين وخلقك فحسن، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. قلت ذكر ماذا ذكر ما ذكره القرطبي، وفعل ذلك كذلك وفعل ذلك كذلك شيخ المفسرين الطبري في تفسيره. ثم فقلت فذكر ما ذكره القرطبي، يعني ابن كثير ذكر ما ذكره القرطبي. قلت وفعل ذلك كذلك شيخ المفسرين الطبري، ابن جرير الطبري في تفسيره، ثم اختار غسل الثياب بالماء، تمام؟ هذا ترجيحه وقوله وكل محتمل، فإن اللفظ من الألفاظ المشتركة التي تحتمل كل هذه المعاني، كما في لفظ السبيل أو الطريق يقال عليه الطريق الذي يمشي عليه الناس بأقدامهم، وسبيل الله ورسوله والصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، وهذا لا خلاف عليه عند أهل العلم سلفا وخلفا. ثم يأتي ابن حزم بما لا ينبغي، تمام؟ المسألة 33 في مخالفة ابن حزم لظاهريته بشكل عجيب وتكبيرة الإحرام. قال ابن حزم في المحلل يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر والكبير والكبير الله والله الكبير. بينا في شرح كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا قول أبي حنيفة وعلقت عليه. والرحمن أكبر، وأي اسم من أسماء الله تعالى، تفضل، ذكر بالتكبير ولا يجزئ غير هذه الألفاظ، لأن النبي قال فكبر فكبر كما قال أبو حنيفة. القضية هنا في التكبير لا في نفس اللفظ الله أكبر. وقال وكل هذا تكبير، ولا يقع على غير هذا لفظ التكبير، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود، والشافعي له قول غير هذا كما بينت في بداية المجتهد. وقال مالك لا يجزئ إلا الله أكبر، وهذا الذي قلته ورجحته، وهذا تخصيص بلا برهان. لا في برهان، قلت سبحان ربي العظيم. لماذا أقول هذا؟ فقول مالك أحرى أن يقوله ابن حزم ويتمسك به. ليه عمي؟ لظاهريته. قال ويتمسك به لظاهريته التي لا تفارقه، ولكنه هنا على غير منهجه أخذ بالمعاني والمفاهيم المستنبطة من لفظ التكبير. والله حاجة عجيبة. الله المستعان. فأقول بقول ابن حزم وأرد عليه بقوله. يا عم ارسى على بر. فسبحان ربي العظيم. فروى البخاري في صحيحه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ورسول الله، سننتهي من المسألة قريبا قليلا إن شاء الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما صلى مرة في حياته إلا وقال الله أكبر. يا عمي لو كانت مرة قال الله الأكبر أي شيء كنا نقول تمام، فعلها النبي ولو مرة. ورسول الله ما صلى صلاة حتى توفاه الله إلا بالله أكبر. فضل. وهذا بيان من رسول الله بالقول والفعل. قال الشوكاني في نيل الأوطار وفي حديث المسيء صلاتي عند مسلم بلفظ فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. صحيح. وفي روايات للمسيء وقل الله أكبر، يبقى خلص الموضوع. فكبر مجملا وتحتاج إلى بيان، والبيان في نفس روايات المسيء. وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب. ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيصبغ الوضوء مواضعه فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. ورواه الطبراني ثم يقول الله أكبر. والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح، أن إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر، لأن متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، خداج، ومن ادعى صحتها فعليه البيان. قلت والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ففي حديث المسيء صلاته من رواية أبي داود ثم كبر، وبين التكبير في رواية الطبراني ثم يقول الله أكبر، والقاعدة الكلية حمل المجمل على المبين. كل مسألة أعزو فيها إلى قواعد أصول الفقه، وهذا هو الفيصل والفرقان بين المسائل. هذا هو منهج الاستخراج والاستنباط الصحيح الموافق لمفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط والترجيح، والحمد لله رب العالمين. تمام؟ ما زال في الوقت بقية، وننتهي من مسألة. المسألة 34 في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال ابن حزم في المحلى مسألة ورفع اليدين مع الإحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به. فقال بسنده عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه صلوا كما رأيتموني أصلي. وحدثنا سنة مسلم بن الحجاج عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى حذى بها أذنيه، وفي رواية منكبيه الكتفين، روايتان صحيحتان. وأما الحديث فهو حديث متفق عليه، وقد مر تخريجه، وقد كتبت كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة. وبهذا الكتاب بينت ما الواجب في الصلاة وما المندوب المستحب، ومنها أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. ولما كانت القاعدة المضطردة المستمرة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد علمه صلى الله عليه وسلم ما يجزئه في الصلاة، وليس هناك من طريق واحد أو رواية واحدة في أحاديث المسيء أنه أمره برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ما فيش هناك حديث هكذا. فليس في المسألة إلا الفعل، والفعل للاستحباب كما في الحديث، ورواه ابن حزم من رواية مسلم وفي السنن وغيرها، وليس في الفعل وجوب إلا أن يكون الفعل بيانا لمجمل واجب. هنا مجمل مش حاء، المفروض جيم، مجمل واجب، تمام. وقد بين النبي للمسيء كل مجمل ولم يأمره برفع اليدين وجوبا. قال: قلت: فكيف لا تجزئ الصلاة بدونها؟ يعني هناك خلط. قال: الذي لا يضطجع قبل ركعتي الفجر صلاته باطلة، والذي لا يرفع يديه، وكل هذا لا يستقيم. قلت: والعجيب فعلا أن ابن حزم في كتابه الجليل في الإحكام في أصول الأحكام، وهو من أجود الكتب في علم أصول الفقه، قد قرر مسألة أفعال النبي وأنها للتأسي والاقتداء المستحب، وبين ذلك في قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: وتشدد في ذلك، والآن يلزم بالوجوب، وعلته حديث صلوا كما يلزم بالوجوب، وعلته حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك في كتابي المذكور أردت صرف هذا الحديث عن ظاهره بأحاديث المسيء صلاته، فلا حجة في قوله هذا. وانظر في تأصيله في الباب التاسع عشر في أفعال الرسول في حديث الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وهو بحث مهم وقوي، وقد رد على ابن حزم بكلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. وأذكر أوله حيث قال: أتيت من كلام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ورددت عليه من كلامي في كتاب المحلى. قال: ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا، وإنما ندبنا إلى التأسي به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة فيها، استحباب وليس وجوب، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، وإلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم فهي حينئذ فرض، ولأن الأمر تقدمها فهي تفسير الأمر، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره. نعم، هذا الكلام يستقيم عندما يقف ابن حزم على روايات المسيء في صلاته، وقد وقف، وأخذت منه ومن كلام ابن حجر عندما تتبع واستقرأ روايات مسيء في صلاته وجعلتها في كتاب إثبات الحج. وقد قلت أنفا أن النبي علم المسيء صلاته بالقول الذي لا يحتمل الإجمال، وليس في أوامره للمسيء إلا القول والأمر، ولم يأمره برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والحمد لله رب العالمين. المسألة الخامسة والثلاثون، ربما انتهيت بها، في وجوب الاستعاذة في بداية الصلاة. قال ابن حزم في المحلى: مسألة، وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة: هذا الأمر ليس فرضا، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان. قلت كما قلت في المسألة الرابعة والثلاثين السابقة آنفا أن هذا ليس على سبيل الأمر، وبرهان ذلك أن النبي لم يأمر المسيء بالاستعاذة والأمر في حال التعليم والبيان، وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية التي ذكرها: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخذ ابن حزم بظاهر الآية ولم يجعل هناك حظا لخصوص الحديث والسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قوله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي هذا عموم الآية يقول لا تقرأ سورة الفاتحة، لابد من الإنصات الإمام، ونزول الآية بالإجماع في صلاة الجماعة. فالنبي قال في الحديث الصحيح: لعلكم تنازعونني. فسمع وهم يقرؤون معه في الصلاة، قالوا: نعم. فقال: لا تنازعوني إلا بأم القرآن. وحديث البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية فصاعدا، وفي رواية في الدارقطني صحيحة: لا تجزئ صلاة أحدكم لا يقرأ فيها بأم القرآن. والإجزاء إبطال وعدم، فهناك تخصيص من الأحاديث للآيات، ونفس الأمر هنا. ثم قال ابن حزم: ومن نسي التعوذ حتى ركع أعاد، كأنه نسي الركوع أو القيام أو السجود. وممن تكلم في فوائد أحاديث المسيء صلاته النووي في شرح مسلم فقال: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، ويعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. وفي الحديث أن التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب. فانظر، وبينت هذا الكلام وذكره ابن دقيق العيد، نقله ابن حزم في المحل في شرح فتح الباري كما بينت في هل يجزئ الركوع في الصلاة عن الركعة، وبينت أن هذا لا يجزئ. فبين وابن قدامة والكثير من أهل العلم بينوا أن المرجعية لروايات المسيء صلاته في الوجوب والمستحبات. قلت: وليس وعليه، فمن نسي التعوذ فصلاته صحيحة مجزئة ولا إعادة عليه، لأنها سنة ونفل وليس فرضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.